بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنتابع كتاب الإيمان من صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. توقفنا في لقائنا الماضي عند قول معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. أخرجه أو ذكره الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه معلقا، ووصله الإمام أحمد وابن أبي شيبة في الإيمان لهما بسند صحيح إلى الأسود ابن هلال المحاربي أنه قال: قال معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة. وفي رواية لهما كان معاذ رضي الله عنه يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه. فعرف من الرواية الأولى أن الأسود ابن هلال أبهم نفسه، ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغيره من أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الأثران ذكرهما ابن أبي شيبة في مصنفه، وزاد في الأثر المذكور الذي ذكره البخاري معلقا: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى، يعني نذكر الله تعالى. وصله كذلك البيهقي في الشعب، وصله كذلك الحافظ في التغليق رحمة الله على الجميع. ووجه الدلالة من هذا الأثر ظاهرة، لأنه لا يحمل على أصل الإيمان لكونه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان مؤمنا، وأي مؤمن رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله تبارك وتعالى، أنه يزداد إيمانا بذكر الله تبارك وتعالى. وهذه الزيادة تكون زيادة في كمية الإيمان. يبقى تكلمنا فيما مضى أن الإيمان يزيد بالكيفية، وإذا ما أنزلت صورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا. يبقى الإيمان هنا زيادة كيفية لتظاهر الأدلة وتكاثر الأدلة. يبقى الإيمان يزيد بتظاهر الأدلة، يزيد بالعلم، هذه زيادة كيف، ويزيد بالكم بالزيادة في أنواع الطاعات والقربات، فهذه زيادة كمية، هذه زيادة كمية. فهنا ذكر الله تبارك وتعالى يتفاوت، هناك من يذكر الله مثلا 1000 مرة، هناك من يذكر الله 100 مرة، فمن ذكر 1000 أزيد إيمانا من الذي ذكر 100، وهكذا. فطالما أنه يتفاوت يبقى يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، دل على أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا وجه الدلالة من كلام الإمام البخاري أو من كلام معاذ الذي علقه البخاري في هذا الموطن رحمه الله تبارك وتعالى. وقال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أمه أم عبد بنت عبد ود الهلالية، أسلمت وهاجرت رضي الله تبارك وتعالى عنها من السابقين الأولين. فعبد الله بن مسعود من الرعيل الأول رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخرج ابن حبان في صحيحه بإسناده عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: لقد رأيتني 6 ما على الأرض مسلم غيرنا، يعني أسلم 6 رجل في هذه الأمة، أسلم سادس رجل في هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإسناده إسناد صحيح، وكذا أخرجه الحاكم والطبراني في الكبير وابن أبي شيبة في مصنفه. هاجر رضي الله تبارك وتعالى عنه الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة رضي الله عنه، وشهد بدرا، وهو الذي احتز رأس أبي جهل يوم بدر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وشهد المشاهد بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من كبار علماء الصحابة، ومناقبه غزيرة جمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن مسروق رحمه الله أنه قال: ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا، فقال ذاك على ابن مسعود: ذاك رجل لا أزال أحبه، لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، فبدأ بعبد الله بن مسعود، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. وهو يعني هنا ذكر اثنين من المهاجرين واثنين من الأنصار، ابن مسعود وسالم من المهاجرين، وأبي ومعاذ من الأنصار رضي الله عنهم. الحديث متفق عليه. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده. وعن أحمد: سوادي أي سري، يعني تستمع إلى نجواي، تستمع إلى سري حتى أنهاك عن ذلك. وهذا من فضائله رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا من فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه أذن له أن يسمع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في سمته وفي هديه. فعن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله تعالى أنه قال: سألنا حذيفة، يعني ابن اليمان رضي الله عنهما، عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، حتى نأخذ عنه. فقال حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. أخرجه البخاري. والمعنى يعني: ما أعلم أحدا أقرب سمتا أي تخشعا، أو أقرب خشوعا، وهديا أي طريقة، ودلا أي سيرة وحالة وهيئة. وكأنه مأخوذ مما يدل ظاهره على حسن فعاله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 صورة، يعني لا يشاركه أحد فيها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ويقول يعني تواضعا في بقية هذا الحديث: ولو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه الإبل لركبت إليه، لركبت إليه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقال فيه حذيفة رضي الله عنه: إن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى، من أقربهم إلى الله زلفى. أخرجه الترمذي بسند صحيح. كان رضي الله تبارك وتعالى عنه خفيف اللحم شديد الأدمة، شديد الأدمة، أدم أدما وأدمة اشتدت سمرته، فهو آدم، فهو آدم، وهي أدماء والجمع أدم. وكان رحمه الله تعالى ورضي عنه قصيرا، يكاد طوال الرجال إذا جلس يوازيه وهو قائم، يعني إذا الرجل الطويل كان جالسا وعبد الله بن مسعود واقف، يكاد بعبد الله بن مسعود إيه؟ يكون مساويا له على هذه الحال رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومع ذلك كان يجتني للنبي صلى الله عليه وسلم سواكا من الآراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فضحك القوم منه، يعني من دقة ساقيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. أخرجه أحمد بسند حسن، أخرجه أحمد بسند حسن. ولي عبد الله بن مسعود بيت المال بالكوفة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه، ثم قدم المدينة في أواخر عمره، فمات بها في خلافة عثمان في سنة 32 من الهجرة، في سنة 32 من الهجرة، وقد جاوز 60 ودفن بالبقيع رضي الله عنه، وهو ممن انتشر علمه بكثرة أصحابه والآخذين عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 848 حديث، اتفق الشيخان البخاري ومسلم على 64، وانفرد البخاري ب21 حديث، وانفرد مسلم ب35 حديث، أخرج حديثه الجماعة أو احتج به أصحاب الكتب الستة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن شاء الله عز وجل يعني يأتي بعض مناقب عبد الله بن مسعود فيما يكون في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الحافظ رحمه الله عز وجل: هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عن أبي معاوية الضرير، عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، ثقة من أحفظ الناس لحديث الأعمش، هو راوية الأعمش كما قال شعبة رحمه الله تعالى، وقد يهم في حديث غير الأعمش، يعني إذا حدثك عن الأعمش يكفيك، لكن في حديث غير الأعمش قد يعتريه الوهم، قد يعتريه الإيه؟ قد يعتريه الوهم. احتج به الجماعة، احتج به الجماعة عن الأعمش: سليمان بن مهران ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع، ولكنه كان يدلس، احتج به الجماعة. عن أبي ظبيان هو حسين بن جندب الجنبي ثقة، احتج به الجماعة. عن علقمة هو ابن قيس النخعي أبو شبل الكوفي ثقة ثبت فقيه، احتج به الجماعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان، الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان، يعني اليقين هو الإيمان كله. هكذا من قول ابن مسعود، يعني موقوفا على ابن مسعود، يعني هذا الأثر من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى موقوف على ابن مسعود. وأخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد الكبير من طريق محمد بن خالد المخزومي عن سفيان الثوري عن زبيد اليامي عن أبي وائل شقيق بن سلمة ثقة مخضرم من سادات التابعين رحمه الله تعالى، احتج به الجماعة. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، هكذا مرفوعا. يبقى دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا طريق موقوف من كلام ابن مسعود، وجاء اسناد اخر رفع هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم، مما يجعله ايه؟ حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في وقف، طريق فيه وقف، والاخر طريق ايه؟ فيه رفع، فيه رفع. الحكم للموقوف ولا للمرفوع؟ هذا يعرف من أحوال السند، هذا يعرف من أحوال الإيه؟ من أحوال السند. تفرد برفع هذا الأثر محمد بن خالد ابن الحويرث المخزومي عن سفيان الثوري، هذا تفرد، هذا تفرد. هل يحتمل هذا الراوي هذا التفرد؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: محمد بن خالد المخزومي مجروح، لكنه لم يبين سبب الجرح، لم يبين سبب الجرح. وذكره ابن حبان في الثقات فقال: يروي عن الثوري، ربما رفع وأسند. يبقى هنا في إشكالية، ابن حبان بين إشكالية ان هو يروي عن سفيان الثوري، لكن في إشكالية ان هو قد يرفع الموقوف وقد يسند يصل المنقطع او المرسل، يعني الحديث او الإسناد اللي فيه انقطاع وليس بمتصل يأتي هو فيوصله يسنده، واللي موقوف ممكن يجعله ايه؟ يجعله مرفوع. يبقى كن هنا في ايه؟ في خطأ، في خطأ منه، يخطئ في ذلك، يخطئ في ذلك. فعندما يتفرد مثل هذا لا يتحمل مثل هذا الايه لا يتحمل مثل هذا التفرد. والحال هكذا والحال هكذا. وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: هذا حديث منكر لا أصل له من حديث زبيد ولا من حديث الثوري. وقال البيهقي في الزهد: والمحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع، يعني المحفوظ عن ابن مسعود أنه إيه؟ موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر: روي مرفوعا أي من هذا الوجه، يعني من وجه لا يثبت من طريق محمد بن خالد المخزومي، هذا لا يثبت. وفي الجملة رفع الحديث خطأ، أنه يجعله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيه؟ هذا خطأ، هذا خطأ. وقال في التقريب: محمد بن خالد المخزومي مسطور. مسطور يبقى كل دية أمور يتوقف فيها في إيه؟ في رفع هذا الأثر، في رفع هذا الأثر. أضف إلى ذلك أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، وهو جبل من جبال العلم، وهو من هو، وهو من المتقنين ومن أصحاب الثوري العظام ومن المقدمين في سفيان الثوري، فعندما يروي عبد الرحمن بن مهدي هذا الأثر فيوقفه يجعله من الموقوف، يبقى دلوقتي عندي محمد بن خالد رفعه وهو لا يتحمل هذا، وعبد الرحمن بن مهدي أوقفه، وعبد الرحمن بن مهدي ثقة ثقة، لما يجي لك الحديث من عبد الرحمن بن مهدي يكفيك، ماشي كده واضح الكلام؟ فإذا كان الأمر كذلك يبقى القول قول من؟ قول الذي أوقف، قول عبد الرحمن بن مهدي، قول عبد الرحمن بن مهدي. ويكون الرفع من محمد بن خالد بهذه الحال يكون منكر كما قال إيه؟ كما قال الحافظ أبو علي النيسابوري، لأنه بهذه الحال مسطور، يعني فيه ضعف، فيه إيه؟ فيه ضعف. وطالما فيه ضعف وخالف الثقة يبقى ده إيه؟ منكر، يبقى ده إيه؟ منكر. نعم. أضف إلى ذلك أن أبا عبد الله البخاري رحمه الله تعالى هنا قد علق هذا الجزء من إيه؟ هذا الجزء من أثر ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورواه بصيغة الجزم موقوفا على ابن مسعود، فيتبين من ذلك أن الراجح في هذا الأثر إيه؟ الوقف على ابن مسعود، وتكون الرواية التي جاءت بالرفع التي تفرد بها محمد بن خالد المخزومي منكرة. واضح كده؟ يبقى المرفوع إيه؟ منكر، والصحيح هو الإيه؟ الموقوف. والله تعالى أعلى وأعلم. وجرى البخاري رحمه الله تعالى على عادته في الاقتصار على ما يدل بالإشارة، وحذف ما يدل بالصراحة، وده عادة الإمام البخاري، عادة الإمام البخاري، لأنه عايز ينشط طالب العلم، عايز إيه؟ ينشط طالب العلم. المسألة ما تتأتش كده، الأمر الذي تجتهد فيه وتبحث عنه ويبقى في عناء حتى تصل إليه، يستحيل ان انت تنساه، تحكمه وتضبطه وتتقنه، بخلاف الامر لما يبقى المسألة يعني فيها نوع من السهولة. واضح كده؟ فمجرد ممكن يعني بعد نصف ساعة ولا حاجة او مع تتابع الكلمات ممكن تنسى اللي قلناه في الاول، لكن لما تتعب وتبحث وتدور انت بنفسك وتأتي بالمسألة. فعادة الامام البخاري هو ايه؟ يتتبع مثل هذه الأمور ويكثر منها رحمه الله تعالى، عشان يبقى في شحذ للهمم وللعقول أنها إيه؟ أنها تبحث، أنها تبحث رحمه الله تعالى. وحذف ما يدل بالصراحة يرحمكم الله، إذ لفظ النصف صريح في التجزئة، مش كده؟ لفظ النصف إيه؟ الصبر نصف إيه؟ طيب يبقى ده صريح في التجزئة، يبقى دل على أن الإيمان إيه؟ يتجزأ ويتبعض، يبقى كده فيه رد على الذين يقولون أن الإيمان كل لا إيه؟ لا يتجزأ، إذا ذهب جزءه أو جزء منه ذهب إيه؟ ذهب كله، يبقى ده بيرد عليهم، لأن الإيمان هنا إيه؟ يتجزأ، الإيمان هنا إيه؟ يتجزأ، ماشي. وطالما يتجزأ يبقى يقبل الزيادة والنقصان ولا لأ؟ يقبل الزيادة والنقصان، لأن اللي حيأتي به كاملا كمل إيمانه، واللي ممكن يأتي بجزء منه أو بأجزاء منه يبقى ناقص الإيه؟ ناقص الإيمان فقط، نقص إيمانه، لكن لم يذهب إيه؟ لم يذهب إيمانه بالكلية يرحمكم الله. وفي الإيمان للإمام أحمد من طريق عبد الله بن عكيم بالتصغير الجهني أبو معبد الكوفي مخضرم، خرج له مسلم والأربعة، عن ابن مسعود أنه كان يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وهذا أصرح من الذي قبله، يبقى دل على الإيمان برضه أن الإيمان إيه؟ يزيد، وطالما أنه يزيد يبقى يقبل الضد وهو النقصان، وهو النقصان. وإسناده صحيح، وهذا أصرح في المقصود. ولم يذكر المصنف، لم يذكره المصنف البخاري رحمه الله لما أشرت إليه، يعني لأنه إيه؟ يتتبع مسائل الإشارات والغوامض أحيانا، ولا يتتبع مسائل التصريح لما فيه من الإيه؟ من إرادة حب البحث والتنقيب لطالب الإيه؟ لطالب العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال البدر العين في عمدة القارئ: اليقين هو العلم وزوال الشك. اليقين هو العلم وزوال الشك. يقال منه: يقنت الأمر بالكسر يقينا، وأيقنت واستيقنت وتيقنت، كل ذلك بمعنى واحد، كل ذلك بمعنى واحد. وقوله: وأنا على يقين منه، وذلك عبارة عن التصديق وهو أصل الإيمان. فعبر بالأصل عن الجميع، عبر بالأصل عن الإيه؟ عن الجميع. زي ما نقول إيه مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. طب وهل الدين بس النصيحة فقط، ولا عايز أقول لك إن أصل الدين ومعظم الدين هو الإيه؟ هو النصيحة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. طب هو الحج عرفة فقط؟ يعني لو واحد وقف بعرفة وسبقت المناسك كلها يبقى كده حج؟ ولكن عايز أقول لك إن ركن الحج الأعظم هو إيه؟ هو الوقوف بعرفة. فمن وقف نهارا أو وقف ليلا اضطرارا بشرط ألا يطلع عليه فجر يوم النحر فقد إيه؟ فقد أدرك، فقد إيه؟ فقد أدرك وتم إيه؟ وتم مناسكه بذلك، يكمل الباقي. فهو إيه؟ ركن الحج الإيه؟ الأعظم. فأصل الحج وأعظم أركانه هو الإيه؟ هو عرفة، هو الوقوف بعرفة. نعم. فالمعنى كما جاء، وهذا حديث أخرجه أحمد بسند صحيح، والحديث الأول عند مسلم أيضا: الدين النصيحة، يعني أن أصل الحج ومعظم الحج عرفة. وفيه دلالة على أن الإيمان أيضا إيه؟ يتبعض، على أن الإيمان يتبعض، لأن لفظ كل وأجمع تدل على إيه؟ تدل على أن له أجزاء، تدل على أن له إيه؟ أجزاء. وهذه الأجزاء قابلة للإيه؟ قابلة للتقسيم أو قابلة للانفصال إن كان أمرا حسيا، أو يعني في الأمر المعنوي إذا كان يؤخذ من ذلك حكما. واضح كده؟ فاللفظة دي ما تجيش إلا في هذا الإيه؟ في هذا المعنى. يبقى كل تدل على أن له إيه؟ أجزاء، يبقى قابل للتجزئة. يبقى طالما قابل للتجزئة يبقى يدل على أنه إيه؟ يزيد وينقص، أو أنه قابل للزيادة والنقصان. فقال: أن لفظ كلا وأجمع لا يؤكد بهما إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حسا، يعني في الأمور الحسية، أو حكما. فعلم أن للإيمان كلا وبعضا، فيقبل بالتالي الزيادة والإيه؟ الزيادة والنقصان، الزيادة والنقصان. نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على أن البعض تعلق بهذا الأثر، وهم من يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، يقولون أن الإيمان هو مجرد الإيه؟ التصديق. لكن أجيب عن ذلك بأن مراد ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن اليقين هو أصل الإيمان. طب وبعدين يترتب على ذلك الإيباء الانبعاث إلى العمل، لأن الأعمال من الإيه؟ لأن الأعمال أو الأعمال من الإيمان. فإذا أيقن القلب و صدق القلب انبعثت الجوارح كلها إلى الإيه؟ إلى حب لقاء الله تبارك وتعالى بالطاعات واجتناب إيه؟ واجتناب ما حرم الله تبارك وتعالى. فتشتاق القلوب إلى لقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي، يعني التصديق الذي هو أصل الإيمان وقع في القلب كما ينبغي، لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. يبقى ده يترتب عليه الإتيان بالإتيان بالأعمال، لأن الأعمال من الإيه؟ من الإيمان. إذن ليس هو مجرد الإيه؟ مجرد التصديق فقط كما قال جماعة من الفرق هذه المقالة. واضح كده؟ يبقى هو تصديق لكن باعث على الإيه؟ باعث على العمل، لأن العمل من الإيمان أو الأعمال من الإيمان. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أبو عبد الرحمن المكي ثم المدني، ولد بعد البعثة بيسير، ولد بعد البعثة بيسير رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقيل أنه أسلم قبل أبيه، قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهذا قول خطأ لا يصح. وربما يعني من قال هذا اشتبه عليه عبد الله بن عمرو، اشتبه عليه عبد الله بن عمرو. أما عبد الله فإنما أسلم بعد البعثة بيسير، وأسلم بعد أبيه، أسلم بعد أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنهما. استصغر عبد الله بن عمر يوم أحد وهو ابن 14 سنة، وأول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق بعدها بعام، أول مشاهده الخندق، وشهد المشاهد بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمه وأم المؤمنين حفصة بنت عمر شقيقته رضي الله تبارك وتعالى عنها، زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أهل العلم والورع والزهد، وكان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله، ويهتم به اهتماما شديدا حتى كان قد خيف على عقله من ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. مناقبه كثيرة ومزاياه غزيرة. اعتزل رضي الله تبارك وتعالى عنه الفتنة فلم يقاتل في شيء من الحروب التي وقعت بين المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو أحد العبادلة الأربعة، هو وابن عباس وابن عمرو، عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير. وغلط من عد عبد الله بن مسعود، لأن هذا الاصطلاح ما عرف ولا اشتهر إلا بعد وفاة عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، على ما قرره الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وهو أحد الفقهاء والمفتين شديد التحري والاحتياط في فتواه، وهو أحد المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل إن المكثر في الرواية، المكثر في الرواية هو من تجاوزت مروياته 1000 حديث. فعبد الله بن عمر مسنده 2630 حديث، وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد سماء الرواية وسقف الرواية. وأحفظ من روى الحديث في دهره أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يأتي بعد إيه؟ بعد أبي هريرة. فأبو هريرة سماء، لم يصل أحد لمسند أبي هريرة، 5374 حديث. ده مسند مين؟ مسند أبي هريرة. فشوف الفارق اللي بينه وبين ابن عمر، وابن عمر هو الثاني، ابن عمر هو إيه؟ الذي يليه في الترتيب. فأشوف الفرق أدي بينه وبين أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه بسبب من دسه عليه الحجاج بن يوسف الثقفي، فمس رجله بحربة مسمومة، مس رجله بحربة مسمومة، فمرض منها رضي الله تبارك وتعالى إلى أن توفي في أوائل سنة 74 للهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2630 حديث، اتفق الشيخان على 17 حديث، وانفرد البخاري ب 81 حديث، وانفرد مسلم ب 31 حديث. وحديث عبد الله بن عمر في الكتب الستة وفي غيرها، في الكتب الستة وفي غيرها. أما قوله حقيقة التقوى، التقوى اسم بمعنى الاتقاء، التقوى اسم بمعنى الاتقاء، وأصله وقيا، وأصله وقيا، فأبدلت الواو تاء، أبدلت الواو تاء والياء واوا، من وقى الشيء يقيه وقيا ووقاية، يعني حفظه وصانه، حفظه وصانه عن الأذى، حفظه وصانه عن الإيه؟ عن الأذى. هذا من المعنى اللغوي. أما التقوى في الشرع، اتقاء عذاب الله تبارك وتعالى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى إيه؟ وقاية، مانعا، حاجزا من عذاب الله تبارك وتعالى، وذلك بوقاية النفس عن الشرك، فالشرك هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ولا يتقبل الله تبارك وتعالى عملا من مشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واضح كده المعنى؟ فأن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية، بوقاية النفس عن الشرك وامتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، واجتناب نواهيه. إذن هي حقيقة التقوى، هذه حقيقة التقوى. ورد أن الله عز وجل هو أهل التقوى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والمعنى أي هو أهل سبحانه وتعالى أي التقى، هو أهل سبحانه وتعالى أي التقى ويعبد، لأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له سبحانه وتعالى، وهو أهل سبحانه وتعالى أن يغفر لمن اتقاه وحاذر سخطه واتبع رضاه سبحانه وتعالى. بهذا التقرير يصح استدلال البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بقول ابن عمر حقيقة الإيه؟ بحقيقة التقوى، لأن طالما التقوى وقاية النفس من الشرك أو إبعادها وصيانتها وحفظها عن الشرك وامتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله تبارك وتعالى، يبقى ده فيه دليل على أن الإيمان قول وعمل، مش كده؟ وأن الإيمان أيضا يزيد وإيه؟ يزيد وينقص، لأن الناس تتفاوت في الطاعات، تتفاوت في الإيه؟ في الطاعات، فيبقى يزيد وإيه؟ يزيد وينقص. أدي وجه إيه؟ وجه استدلال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قوله حتى يدع ما حاك في الصدر، حتى يدع ما حاك في الصدر، حاك تردد واضطرب واختلج، تردد واضطرب واختلج، من الحيك وهو التأثير، من الحيك وهو التأثير، يقال حاك السيف في فلان يعني أثر فيه، وحاك القول في القلب يعني أثر في نفسك هذا القول، أثر في نفسك هذا القول حتى أوقعها في البلبلة والاضطراب، حتى أوقعها في البلبلة والاضطراب، وبالتالي يكون أقلعها عن الإيه؟ عن السكون والطمأنينة، أقلعها عن السكون والطمأنينة. وقد ورد معنى قول ابن عمر هذا رضي الله عنهما عند مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقوله وكرهت أن يطلع عليه الناس أي إن فعلته، إن فعلت هذا تكره إن الناس تراك على هذا، تراك على هذا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان ذا حياء يستحي من الناس ولا يرضى بظهور ما فيه شين، الأمور اللي تعيبه وتشينه ما يحبش أبدا أنه ينشرها. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئ، يبقى هذا قاسم مشترك في جميع الشرائع، في جميع الشرائع. إذا لم تستحي من الخالق ولا من المخلوق فافعل إيه؟ فافعل ما شئت، لأنك ستجازى به، ستحاسب عليه بين يدي الله عز وجل. يبقى أعظم الحياء الحياء من الله عز وجل، وممكن إنسان يستحي من الناس، مش عايز إنه إيه؟ فضيع مكانته ولا واجهته ولا كذا ولا كذا، فإيه؟ ممكن يفعل هذا خيفة، يستتر بذلك، واضح كده؟ يستتر بإيه بذلك، لكن ما يحبش أن هذا الأمر يشتهر عنه حتى لا يعاب به، حتى لا يعاب به أو يعرف به فيمتقص عند الناس بذلك. فإذا انقبض خيفة أو خاف أن يعلمه الناس، أن يعلمه الناس، دل ذلك على أنه من البر ومن الإثم، دل ذلك على أنه من الإيه؟ من قبيل الإثم، دل ذلك على أنه من قبيل الإثم. نعم. وعند أحمد من حديث وابصة ابن معبد أنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر والإثم، قبل ما ينطق وابص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بمكنون نفسه، فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فقال وابصة: فقلت والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره، أنا جاي فعلا عشان أسألك عن إيه؟ عن البر والإثم. فقال صلى الله عليه وسلم: البر من شرح له صدرك، البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس، وإن أفتاك عنه إيه؟ وإن أفتاك عنه الناس. أخرجه أحمد بسند ضعيف، فيه أبو عبد الله السلمي، جاء عند غير أحمد أبو عبد الله الأسدي، وسمي في بعض الروايات محمدا، ذكره ابن حبان في الثقات وقال لا أدري من هو، لا أدري من هو. ونقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن عبد الله بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي كان يقول الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد قط إلا عند ابن المديني، إلا عند عبد الله بن المديني. عبد الله بن المديني إمام العلل، عبد الله بن المديني إمام الإيه؟ إمام العلل رحمه الله تبارك وتعالى. فجهله عبد الله بن المديني، وقال عبد الغني كما في تهذيب الكمال: ولو قال قائل إنه محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة لما دفعت ذلك. وهذا الرجل يعني غيروا اسمه وبدلوا معلم اسمه على 100 وجه، على 100 إيه؟ على 100 وجه، ومع ذلك كشف العلماء ذلك، ماشي كده. قتله المهدي في الإيه؟ في الزندقة، كان زنديقا وكان يعني يضع الأحاديث، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فعملوا اسمه دوت كنوه مرة ويسموه مرة على 100 وجه، يقلبوا الاسم بتاعه على 100 إيه؟ على 100 وجه عشان ما يتعرفش، ومع ذلك عرفه إيه؟ علماء الحديث. عشان تعرف قدر وشرف علماء الحديث، وطبعا في كتاب بس في شرف أصحاب الحديث، عشان تعرف فضل أصحاب الحديث. ولذلك رحم الله من قال: أهل الحديث هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يصحبوا نفسه لكنهم صحبوا أنفاسه صلى الله عليه وسلم. نعم. عبد الله ابن علي ابن المدين، علي ابن عبد الله ابن المدين، علي ابن عبد الله ابن المدين، وأبوه ضعيف، علي ابن عبد الله. نعم، علي ابن عبد الله، لا لا لا لا، علي ابن عبد الله، وبنقول إيه؟ ابن المدين كده يعني، فهو معروف يعني، لكن أبوه ضعيف. وسئل عن ذلك: ما تقول في أبيك؟ فأطرق فكرر عليه السؤال، فرفع رأسه وعيناه تفيضان، فقال: الأمر دين، أبي ضعيف الحديث رحمه الله تعالى، علي بن عبد الله بن المديني. نعم. قال عبد الغني في تهذيب الكمال: ولو قال قائل إنه محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة لما دفعت ذلك، ما استبعدش هذا الإيه؟ لم أستبعد هذا الأمر، وهو محمد هذا متهم بالوضع، لكنه في أمر أنه لم يدرك وابصة، لم يدرك إيه؟ وابصة ابن معبد، بينهما مفاوز، بينهما مفاوز، كما قال ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. وللحديث طرق أخرى في المسند بسند ضعيف جدا، لأجل الزبير بن أبي ابن الزبير أبي عبد السلام، علق عليه الأرناؤوط شعيب الأرناؤوط حفظه الله يعني، فلينظر من أراد الاستزادة. وقال السندي رحمه الله تعالى: ولعل غرض وابصة رضي الله عنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل عن المشتبهات، الأمور ليه؟ التي يعني قد تختلط فيها شبهة، هل هي من الحلال أم هي من الحرام؟ ليه؟ لأن البر واضح مأمور به، والإثم واضح منهي عنه، الحلال بين والحرام إيه؟ والحرام بين. الإشكالية فين بقى؟ فيما بينهما من المشتبهات التي تخفى على كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الإيه؟ من الناس، هي فين من دوت؟ فيبقى جاي بيسأل عن الإيه؟ فيبقى طالما إن الأمر بين، حلال بين، فده إيه؟ من الدين، هذا بر، والبر مأمور به. وإن كان أمر محرم فهو من الإثم، أو من الإثم فهو محرم، وهذا إيه؟ وهذا منهي عنه. طيب، والثالث الوسط اللي هو فيه الإيه؟ فيه الإشكال، فيه الإشكال. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور المشتبهة التي لا يعلم إيه؟ إلى أي الطرفين هي تميل، ما نقدرش نرجح فيها هذا الأمر بتعيين أحد الطرفين، هي من الحلال أم هي من الحرام. واضح كده؟ وإلا فالمأمور به شرعا من البر لا شك، والمنهي عنه شرعا من الإيه؟ من الإثم، من الإثم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن لا حاجة فيه إلى استفتاء إلى استفتاء القلب أو إلى طمأنينة القلب. يبقى المسألة دي مش ممكن واحد يتشكك في الحلال ولا يتشكك أيضا في الإيه؟ في الحرام، لكن الشك هيتأتى فين؟ فيما بينهما، فيما بينهما. فعلشان تترك الحرام لابد أن يكون عندك مساحة من الإيه؟ من المباح تتجنبها، أو مساحة من الحلال. واضح كده؟ ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال راعي يرعى حول الحمى. يبقى إياك أن أنت تقرب، تلك حدود الله فلا تقربها. يبقى لابد أن يكون في إيه؟ في مسافة، في مسافة. واضح كده؟ نعم. وعن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. لا يبلغ العبد حقيقة أن يكون من الإيه؟ من المتقين حتى يدع ما لا بأس به. ممكن يكون ده ما لا بأس به يعني من المباح، من الإيه؟ من أن مساحة المباح إيه؟ واسعة جدا. فاللي يتوسع في المباح حيقع في الإيه؟ يقع في المكروه، يقع في الإيه؟ يقع في المكروه. فيبقى إيه؟ يتوقع من ذلك ما لا بأس به حذرا لما به إيه؟ أن يقعه فيما فيه إيه؟ فيما فيه بأس. أخرجه الترمذي وهو ضعيف لضعف عبد الله بن يزيد وهو الدمشقي. قال الحافظ في الفتح فيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان، يعني الكن هو جوهر الشيء، بلغ إيه؟ جوهر الإيمان وحقيقته، وبعضهم لم يبلغ ذلك. صحيح كده؟ إن المسألة تتفاوت من إنسان لآخر. فيبقى ممكن إنسان بلغ النهاية في ذلك الأمر أو حقيقة الإيمان في هذا الأمر، فهذا كمل إيه؟ إيمانه. وفي إنسان لم يبلغ، يبقى الإنسان ده إيه؟ نقص إيمانه. يبقى الإيمان يزيد وإيه؟ يبقى الإيمان يزيد وينقص. نعم. وبعضهم لم يبلغ فتجوز الزيادة والنقصان. وليس في الأحاديث المتقدمة شيء على شرط البخاري، فلهذا اقتصر على أثر ابن عمر اللي هو حديث مسلم، وكذلك حديث أحمد، وكذا كل ده ليس على شرط مين؟ ليس على شرط البخاري، فاكتفى فيها بإيه؟ بأثر عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال الحافظ رحمه الله ولم أرى أثر ابن عمر موصولا إلى الآن، يعني إلى قوله هذا لم يره موصولا في شيء من كتب العلم. وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء أنه قال تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما، خشية أن يكون إيه؟ أن يكون حرام. وطبعا ده مش ممكن يكون حلال محض، لكن ممكن يكون في إيه؟ في إشكالية ما، فأنت تتقي وتتوقع وتبتعد عنه مخافة أن يكون في إيه؟ أن يكون في شبهة حرام أو كذا، يوم تتوقع بالإيه؟ تتوقاه بالكلية، تتوقاه بالكلية. من الأمور اللي نتمم بها الفائدة إن شاء الله عز وجل، ورد لفظ التقوى في كتاب الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم على خمسة أوجه، على خمسة أوجه. الوجه الأول الخوف والخشية، كما في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يبقى جاينا ليه؟ بمعنى الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا بمعنى العبادة، قال الله عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يبقى فإيه؟ فاعبدون. يبقى جاء هنا على معنى الإيه؟ معنى العبادة. وجاء أيضا بمعنى ترك المعصية، كما في قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي لا تعصوه سبحانه وتعالى. وده طبعا كان في إذا اعتمروا أو كذا ما كانوا يأتوا البيوت منين؟ كانوا يأتوها يفتحوا فيها فتحة أو نقب كده وإيه؟ ويدخلوا منها، ما يدخلوش من الإيه؟ من الأبواب حتى ينهوا المناسك بتاعتهم يعني. نعم. وجاء بمعنى التوحيد، أو جاءت التقوى بمعنى التوحيد، كما في قوله تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي للتوحيد سبحانه وتعالى. وجاءت أيضا بمعنى الإخلاص، كما في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من إخلاص القلوب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقال مجاهد هو ابن جبر أبو الحجاج المخزومي مولى بني مخزوم المكي، ثقة إمام في التفسير والعلم، توفي سنة 102 أو 103، ومولده في سنة 21 للهجرة، احتج به الجماعة. قال في قوله تعالى شرع لكم من الدين، أي أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. إياه يعني مين؟ نوح عليه الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام أوصيناك يا محمد يعني ونوح دينا واحدا. أوصيناك وإياه، الضمير هنا عائد على مين؟ على نوح، دينا واحدا. وصل هذا التعليق عبد بن حميد في تفسيره قال حدثنا شبابا هو ابن صوار الفزاري ثقة حافظ احتج به الجماعة، عن ورقاء هو ابن عمر صدوق في حديثه عن منصور بن المعتمر لين، يعني لين في منصور بن المعتمر، في منصور ابن المعتمر. وده احنا قلنا قبل كده ان كون ان الراوي ثقة ليس معنى ذلك ان احاديثه تقبل جملة، وليس كون الراوي ضعيف ان حديثه ترد جملة، ولكن كل حديث يحكم له حكمه الخاص به، وإلا فقد يشذ الثقة مش كده، وقد يوافق الضعيف الأثبات فما يردش. واضح كده؟ فانتبه لهذه المسألة، انتبه لهذه المسألة، لأن هناك من إذا وثق وقيل ثقة أنه يقبل حديث جملة طالما أنه ثقة، وهذا خطأ. وهناك من إذا ضعف الراوي أنه يرد حديثه جملة، وهذا أيضا يعني ليس من الإنصاف، ولكن كل حديث له له حكم، له له حكمه الخاص الخاص به. نعم. عن ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح واسم نجيح يسار الثقفي مولاهم أبو يسار المكي، ثقة رمي بالقدر وربما دلس احتج به الجماعة، عن مجاهد قال أنه قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ووصاك به وأنبياءه دينا واحدا. هكذا يبقى فيه إياه، وهنا أنبياءه دينا واحدا. هكذا رواه الفريابي في التفسير عن ورقاء، وهذا إسناد صحيح ذكره الحافظ في التغليق. قوله وإياه يعني نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أي هذا الذي تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة، تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة من زيادة الإيمان ونقصانه، هو شرع الأنبياء عليهم السلام الذين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، كما هو شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى كل الأنبياء تظاهرت الأدلة عنهم والنصوص عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وكذا هو في شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. تنبيه، قال السراج البلقيني وقع في أصل الصحيح، والسراج البلقيني يعني في الفتح تجد قال شيخ الإسلام، فيراد به هذا وليس شيخ الإسلام ابن تيمية يعني، فانتبه لهذا انتبه لهذا الأمر، انتبه لهذا الأمر. قال السراج البلقيني وقع في أصل الصحيح في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا تصحيف، اللي هو لفظ إياه كده بالإفراد على إرادة نوح، يعني إن ده تصحيف، ده خطأ. قل من تعرض لبيانه، وذلك أن لفظه وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه أي نوح دينا واحدا، والصواب أوصاك يا محمد وأنبياءه بالجمع يعني. نعم. كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابي والطبري وابن المنذر في تفاسيرهم، وبه يستقيم الكلام، وبه يستقيم الكلام. وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن السياق ذكر جماعة، يعني ذكر جماعة غيره من الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. قال الحافظ في الفتح ولا مانع من الإفراد في التفسير، لا مانع من الإفراد في التفسير، وإن كان لفظ الآية بالجمع على إرادة المخاطب والباقون بالتبع، يبقى يجوز أن هو يكون المخاطب إرادة التفسير إلى نوح والباقي يدخل بالإيه؟ تبع لإيه؟ تبع لنوح عليه الصلاة والسلام. وإفراد الضمير لا يمتنع لأن نوحا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف، فطالما أن نوح أفرد في الآية يبقى يجوز عود الضمير على مين؟ على نوح. نعم. وغاية ما ذكر من مجيء التفاسير بخلاف لفظه ان التفسير جاءت عليه وانبياءه هنا بس قال هو ايه في التفسير واياه. ممكن تكون التفسير هنا او اللي جاب اللفظ وممكن يكون هو هنا رواه ذكره بالمعنى فايضا ايضا برضو ما يبقاش فيه ايه ما يبقاش فيه تصحيف ما يبقاش فيه تصحيف والله تعالى اعلى واعلم. فيكون لفظه مذكورا عند المصنف عند البخاري بالايه بالمعنى. البدر في العمدة قال ليس بتصحيف بل هو صحيح بل هو ايه بل هو صحيح. ونوح افرد في الآية وبقية الأنبياء عليهم السلام عطفت عليه وهم داخلون فيما وصى به نوحا وكلهم مشتركون في هذه الوصية. يبقى ما فيش وجه للايه فيش وجه للتصحيف. فذكر واحد او فذكروا واحدا منهم او ذكر واحد منهم يغني عن الكل على ان نوح دي بقى كلام تاني على ان نوح اقرب المذكورين وهو اولى بعود الضمير اليه. عشان يعني برضو نبقى فاهمين الكلام وكما احنا ماشيين من اول هذا الكتاب المبارك ان اي حاجة ممكن يبقى فيها فائدة او تتمم الفائدة ان احنا ايه منذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى تتم للفائدة. مسألة عود الضمير الى اقرب مذكور عود الضمير الى اقرب مذكور الضمير يرجع الى اقرب مذكور الا بدليل صارف الا ايه بدليل صارف ماشي كده. فإذا وجد الدليل الصارف يجب الرجوع إليه لكن على طول كده لازم إيه يرجع الضمير لأقرب إيه مذكور. وجدنا دليل يخرج عن هذا يبقى نتبع الإيه نتبع الصارف نتبع هذا الإيه الدليل الصارف. أقرب مذكور في الآية هو إيه نوح عليه الصلاة والسلام. مثال لذلك في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها الهاء هنا تعود على إيه ووصى بها إبراهيم بنيه. إبراهيم وصى بنيه بإيه بقى الضمير هنا عائد على إيه فقالوا الملة لقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فوصهم بالملة. الملة دي مذكورة فين دي متقدمة مش كده طب ودية فقال لك وصهم بالملة أوصاهم بالإيه؟ بالملة. طيب الحاجة التانية قالوا لا ده أوصاهم بالكلمة اللي هي إيه أسلمت ماشي كده. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها بإيه بهذه الكلمة أبناء أن إيه أسلموا لرب العالمين تبارك وتعالى أسلموا لرب العالمين. يبقى الضمير هنا يعود على إيه أقرب مذكور هذا أولى من إيه أن يعود إلى الملة لأنه وصى بها وصى بإيه بالكلمة أسلموا لرب العالمين. واضح كده. طيب مسألة بقى إلا بدليل صارف إلا إيه بدليل صارف يبقى عندئذ إيه نأخذ بالدليل الصارف كما في قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. يبقى مين اللي اجتباكم الله. طيب وما جعل عليكم في الدين من حرج من الله. طيب ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. هنا اختلف أهل العلم في مرجع الضمير في قوله هو سماكم من اللي سماكم الله عز وجل أم الخليل عليه الصلاة والسلام. اختلف أهل العلم في ذلك فقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهم الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا في هذا ايه مراد بهذا في هذا اي في القرآن العظيم ماشي كده خلي دي معاك لحد ما نرجع لها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم هو سماكم اي ابراهيم عليه السلام سماكم المسلمين. واستدل لهذا القول بقول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ماشي كده أمة إيه مسلمة لك. طيب هل يا ترى قامت قرائن تدل على صحة القول الأول اللي هو أن الضمير هنا إيه يعود على رب العزة تبارك وتعالى مش على إبراهيم. قامت قرائن تدل على صحة القول الأول وتدل على عدم صحة القول الثاني الذي هو قول عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم. هذه القرائن في قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا في هذا ما هو أي في القرآن العظيم. طيب وهو القرآن مش نزل بعد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسنين لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى. إذا كيف إبراهيم سمنا المسلمين في القرآن؟ إذا من اللي سمنا المسلمين في القرآن؟ رب العزة تبارك وتعالى، رب العزة تبارك وتعالى. طيب يبقى ده دليل صارف. في أدلة تانية؟ نعم في أدلة تانية. سياق الآيات، قال الله عز وجل هو اجتباكم، من الذي اجتبى؟ الله. وما جعل عليكم في الدين من حرج، من؟ الله. طيب وهو سماكم المسلمين، يبقى مين؟ الله برضو. تبقى ماشي كده استقامت ليه؟ استقامت من. يبقى سياق الآيات وسياق الجمل يدل على هذا، يبقى هذا أيضا صارف يصرف عنه عن كونه إلى أقرب مذكور وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن قيل الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو هنا إبراهيم عليه السلام، فالجواب أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله إذا لم يصرفه عن ذلك صارف، وهنا صارف نلزمه ونلزم الأخذ به، وهو قوله تعالى وفي هذا، يعني القرآن دليل على الذي سماهم المسلمين في القرآن هو من؟ هو رب العزة تبارك وتعالى لا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك سياق الجمل المذكورة في هذه الآية هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، كل هذا رب العزة، فرب العزة هو الذي سماكم المسلمين. طب في دليل تاني، في دليل تاني عن أبي سلام ممطور الأسود الحبشي الدمشقي، ثقة يرسل، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة، عن الحارث الأشعري. الحارث ابن الحارث الأشعري الشامي، صحابي يكنى أبا مالك، تفرد بالرواية عنه أبو سلام، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وفي الصحابة حتى تتم برضو الفائدة، أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا، يبقى عندنا كم أشعري؟ كم أبو مالك أشعري؟ ثلاثة، واحد دوت الحارث الأشعري، وفي اثنين اثنين غيره، أحدهما عبيد أو عبد الله أو عمرو أو كعب بن كعب أو عامر بن الحارث، صحابي مات في طاعون عمواس سنة 18 للهجرة، روى له البخاري تعاليق وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. والثاني كعب بن عاصم الأشعري، يكنى أيضا أبا مالك، صحابي نزل الشام ومصر، له حديثان أخرج له النسائي وابن ماجة من الستة. وهناك رابع لكنه ليس من الأشعريين، أو نقدر نقول هناك ثالث لكنه ليس من الأشعريين، وهو نمير الخزاعي، يقال أزدي، يكنى أبا مالك، بولده مالك، سكن البصرة وله صحبة، له حديث احتج به أبو داود والنسائي وابن ماجة، له حديث فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من دعا بدعوى جاهلية فإنه من جثي جهنم والعياذ بالله. فقال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال نعم وإن صام وصلى. خلي بالك بقى، فادعوا بدعوة الله التي سماكم الله بها المسلمين المؤمنين عباد الله. يبقى مين اللي سمانا المسلمين؟ أو ده هنا حديث يصرف إلى جانب القرآن اللي في الإيه؟ اللي في الآية. يبقى هذا نص صارف عن الإيه؟ صارف عن أقرب إيه؟ عن أقرب مذكور. يبقى يجب الإيه؟ يجب العود إليه والعمل به. الحديث أخرجه النسائي في الكبرى، وأخرجه ابن خزيمة وأبو يعلى بسند صحيح، بسند صحيح. قال الحافظ في الفتح وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية، هذه الآية الفازة، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى دل على أن الأعمال هنا إيه بقى؟ من الإيمان. وهذا أحج آية على المرجئة، أحج آية على الإيه؟ على الذين يقولون بتأخير الأعمال، بتأخير الأعمال. فقال الشافعي رحمه الله ليس على المرجئة أحج من هذه الآية، أخرجه الخلال في كتاب السنة. من الأمور التي يعني نذكرها تتم بها الفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى ما ذكره أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة، أن رجلا سأل سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى عن الإيمان، فقال قول وعمل، يعني بيقول له الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص بيسأل. فقال له سفيان رحمه الله تعالى: يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه، وأشار سفيان بيده يعني إلى حاجة يعني يسيرة جدا، ماشي كده ينقص إيه حتى يصير إلى هذا الإيه إلى هذا القدر. قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، أهل الإرجاء؟ فقال سفيان رحمه الله تعالى: كان القول قولهم، كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده، ثم إن الله تعالى بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. فلما علم الله، يبقى مطلوب منهم بس إيه؟ الكلمة. يبقى كان القول قولهم إيه؟ لو إيه؟ لو لم تنزل الأحكام وكذا، لكن لما نزلت الأحكام صار ذلك من مقتضيات إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. فلما علم الله تعالى صدق ذلك من قلوبهم أمره، أي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا. فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، ما نفعتهم إيه؟ الإقرار. يبقى أمرهم أن يصلوا فصلوا، لو لم ينقادوا لو لم يذعنوا يبقى خالفوا الإيه؟ خالفوا الإقرار الأول، خالفوا الإيه؟ الإقرار الأول، لأن الإقرار الأول لازمه الإيه؟ الانقياد، الإذعان والخضوع، مش كده؟ طيب. فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا. فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم، أنهم إيه؟ خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم، وشوف صدق ذلك من قلوبهم، أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم، يلتزموا الإيمان ويصلوا صلاتهم، يبقى مش مجرد القول وليس مجرد التصديق، يقولوا وإيه؟ ويفعلوا كفعلهم ويصلوا كصلاتهم، ويهاجروا هجرتهم. فأمرهم ففعلوا، حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول الله، هذا رأس شيخ الكافرين، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا، وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا، ففعلوا. فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتل آبائهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم بها، فأمرهم ففعلوا، حتى أتوا بها قليلها وكثيرها. والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده قال له، قل لهم، قال له عز وجل: قل لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد إتمام الدين وإكمال الدين وإتمام النعمة لا حجة لأحد في القول بتأخير الإيه؟ واضح الكلام؟ لا عذر لإيه؟ لا عذر لهم في ذلك. لا عذر لهم في ذلك. واضح المعنى؟ نعم. قال سفيان: فمن ترك خله، يعني خصله أو شعبة، فمن ترك خله من خلال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا. الذي ينكر المعلوم من الدين بالضرورة، ماشي كده، كان إيه؟ كان بذلك كافرا. ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه، يبقى يعذر، أدبناه، وكان بها عندنا ناقصا، ماشي كده، وكان بها عندنا ناقصا. هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس. يعني حبينا نختم هذه المسألة بهذا القول لما فيه من إجمال لما سبق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، يعني سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. وصل هذا التعليق عبد الرزاق في تفسيره عن سفيان الثوري بسند صحيح، بسند صحيح ذكره الحافظ في التغليق. والمنهاج الطريق الواضح البين، مأخوذ من نهج الأمر يعني وضح، نهج الأمر يعني وضح. ويقال منهج ومنهاج والجمع مناهج، ويقال نهج والجمع نهوج، والجمع نهوج. والشرعة والشريعة ما شرعه الله عز وجل لعباده من العقائد والأحكام، وقد شرع لهم يشرع شرعا، أي سن وبين، سن وبين. فعلى هذا هو من باب اللف والنشر غير المرتب. وفي بعض النسخ سنة وسبيلة فهو مرتب برضو، عشان تمام الفائدة، عشان يعني الكلام يتم. اللف والنشر، إيه المقصود باللف والنشر؟ اللف والنشر يعني أسلوب من الأساليب، من أساليب اللغة، يذكر فيه اثنين، يذكر اثنين فصاعدا، يذكر اثنين فإيه فصاعدا، ثم يأتي بالتفسير، بتفسير ما يتعلق بالاثنين المذكورين جملة. واضح كده؟ ما يفصلش، يجي تفسيرهم إيه؟ إجمالا. وممكن يجي بالترتيب وممكن يجي بغير ترتيب، لكن ممكن هنا حنشوف الوجه اللي هو المرتب، يذكرهم ايه، يذكر اثنين مفصلين، ويجيب التفسير بتاعهم ايه، مجملا مرتبا، ماشي كده، مجملا ايه، مرتبا. ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منهما ما هو له. نشوف مثال. قال عز وجل: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ده لف ونشر مرتب. لجعل لكم الليل، انت كسامع هتقول ايه؟ لتسكنوا فيه. والنهار ليه؟ لتبتغوا من فضله، يبقى في النهار بتسعى وبتطلب الرزق وكده، وفي الليل تستريح، ماشي كده. يبقى ده لف ونشر ايه؟ يبقى جعل الليل لتسكنوا، اهي مرتبه، والنهار ايه؟ لتبتغوا من فضله، او ده ايه؟ مرتب. ده لف ونشر ايه؟ مرتب. واضح كده؟ وقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. على طول أنت بتردها، يعني قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان إيه؟ يهوديا. وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان إيه؟ نصرانيا. واضح كده؟ يبقى أنت تتلقى هذا. وممكن يجي بدون مراعاة للترتيب، ثقة برضو أن السامع إيه؟ حيعيد كل حاجة إلى إيه؟ إلى ما هي له. واضح كده؟ مثال ذلك ما جاء في حديث، في لفظ أو في أحد ألفاظ حديث ابن عباس، ممكن يجي يتقدم لفظة، يتقدم لا تأخر لفظة وهكذا، فيجي غير إيه؟ غير مرتب. جاء في حديث أو في لفظ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا لفظ عند مسلم، هذا اللفظ هكذا عند ايه؟ عند مسلم. طيب، صلى سبعا وثمانيا، ماشي كده. لو انت عايز تبقى اللف والنشر مرتب، يبقى صلى سبعا وثمانيا المغرب والعشاء والظهر والعصر. واضح الكلام؟ ان السبعة المغرب والعشاء كده، والثمانية الظهر والعصر، اثنين رباعي، ماشي كده. لكن هو قال ايه؟ صلى سبعا وثمانيا، وهم جاي إيه؟ الظهر والعصر، ثقة أن أنت هتعرف الظهر والعصر الثمانية، والسابعة حيبقى هما ليه المغرب والعشاء ماشي كده، فممكن لا يراعي الايه الترتيب، فده يسميه ايه اللف والنشر. فهو قال لك ايه شرعة ومنهاجة. طب الشرعة اللي هي الايه السنة، والمنهاج اللي هو السبيل، يبقى شرعة ومنهاجة المفروض ان هو ليه سنة وسبيل، يبقى كده لف ونشر ايه مرتب. لما قال لك سبيلا وسنة يبقى غير ايه غير مرتب. ادي معنى الكلام في هذه المسألة يعني تتمة للفائدة. فإن قيل في الآيتين تعارض، خلي بالك بقى، فإن قيل في الآيتين تعارض، لأن الآية الأولى تقتضي اتحاد شريعة الأنبياء أو شرعة الأنبياء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا وما وصينا به إبراهيم وموسى أن أقيموا الدين، يبقى هنا إيه شرع لكم، يبقى هنا إيه أصل واحد أهو ماشي كده. طيب في الآية الثانية قال إيه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، قال لك بقى بظاهر الآيات كده في إيه لا كلام ربنا سبحانه وتعالى لا ما يتأتش في هذا الإيه إيه المسألة دي. يبقى الأولى تقتضي إن كلهم على إيه شرعة واحدة، شرعة الأنبياء كلها واحدة، والثانية تقتضي إن لكل نبي إيه أو لكل رسول شريعة إيه شريعة مستقلة، شريعة مستقلة. إيه الوجه؟ لا الوجه أنه لا إيه لا تعارض، ما تأتش هذا أبدا لا تعارض. ليه؟ لأن الاتحاد في أصول الدين ماشي كده، الاتحاد في إيه في أصل الدين، وليس بين الأنبياء اختلاف فيه البتة أبدا، كل الأنبياء دينهم إيه دينهم واحد، الدين الإسلام، كل نبي جاء بالتوحيد جاء بالإيه جاء بالإسلام. اللي ممكن يختلف الفروع العملية ماشي كده، الأمور الإيه الأمور العملية، والأمور العملية تختلف من شريعة إلى إيه إلى أخرى ماشي كده، ودي الأمور اللي يجي فيها نسخ. عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بالإنجيل بعد التوراة ماشي كده، جاء بالإنجيل بعد الإيه بعد التوراة، ماذا قال؟ كما ذكر رب العالمين تبارك وتعالى ولأحل مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم يعني معشر اليهود بعض ايه. يبقى دلوقتي كان في حظر تحريمه لأحل لكم بعض الذي حرمه، يبقى جاءت نصوص بتحريم اشياء على اليهود على بني اسرائيل، وجاء عيسى بعد موسى عليهم جميعا الصلاة والسلام عشان ايه يحل ما حرم، هذا هو النسخ. يبقى شرع حكم متقدم ازال حكم ايه متأخر عنه، أزالوا حكم إيه رفعوا حكم إيه متأخرا، هذا نسخ. حتى جاءت إيه شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ليه إيه خاتمة الشرائع وتنسخ جميع ما إيه ما قبلها إلا إيه ما ثبت في ديننا، ما ثبت في ديننا ماشي كده، ثبت بطريق صحيح إما في كتاب الله عز وجل أو بسنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر أو هذا الحكم كان شرعا لمن كان قبلنا وهو شرع لنا في شريعتنا، كما قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف الآية. هو مش ده مش شرعنا، مش القصص في شرعنا، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم ماشي كده. طيب يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب، يبقى في شرعهم وثابت في ايه في شرعنا ماشي كده، واضح الكلام. يبقى لابد ان يثبت بطريق ايه بطريق صحيح بطريق صحيح. نعم يبقى اذا الايه ليس فيها ايه بحمد الله تبارك وتعالى ما يتأتشها. يبقى الاولى دلت شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، اصل الدين واحد، اصل الدين ايه اصل الدين واحد، وده امور الاعتقاد. الضرورات الخمس ده قسم مشترك في جميع الايه في جميع الشرائع، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل، كل ده ايه ثابت في جميع ايه في جميع الشرائع في جميع الشرائع. طيب التعدد يكون فين بقى؟ في الامور العمليه في الفروع، وهذا الذي كما قلنا يدخله الايه النسخ، فبان بذلك انه لا ايه لا تعارض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، متفق عليه. العلات اللي هي الضرائر، العلات اللي هي الضرائر جمع علة، جمع إيه علة. فشبه ما هو المقصود من بعثة جملة الأنبياء من أصول الدين من التوحيد وغيره بالإيه؟ بالأب اللي هو الأصل، ماشي، وشبه فروع الدين الأمور العملية المختلفة بالإيه؟ بالأمهات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وتأتيه بقى عليه الصلاة والسلام من أوتي جوامع الكلم. وقال البغوي رحمه الله: يقال لإخوة بني أب وأم من الأب والأم بنو الأعيان، اللي هم الأشقاء بنو الأعيان، فإن كانوا لأمهات شتى والأب واحد فهم بنو العلات، فإن كانوا لآباء شتى، يبقى الأم واحدة لكن إيه الآباء إيه؟ هم اللي شتى، فهم بنو أخياف، فهم بنو إيه؟ بنو أخياف. يريد أن أصل الدين واحد وإن كانت الشرائع إيه؟ تختلف، هي الأمور العملية، كما كان أولاد العلات أبوهم إيه؟ أبوهم واحد وأمهاتهم إيه؟ وأمهاتهم شتى، وأمهاتهم شتى. نختم إن شاء الله تبارك وتعالى بمسألة: لماذا أورد البخاري رحمه الله هنا موقفات الصحابة والتابعين ولماذا علقها؟ غرض الإمام البخاري من إراده لهذه الموقوفات على الصحابة والتابعين الإشارة منه إلى ترجيح ما ذهب إليه، ماشي كده، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فبيرجح ده بيدل بذلك بإيه؟ يبقى لابد تجيب أدلة كتاب السنة وبعد كده الإيه؟ الأثر. لا تتكلم إلا ولك سلف في أمر من أمور الإيه؟ في أمر من أمور الدين، لترجيح ما ذهب إليه من أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. طيب، وجه التعليق: الإمام البخاري وضع كتابه للإيه؟ للمرفوع، للمسند، مش للإيه؟ مش للموقوف ولا للإيه؟ ولا للمقطوع، واضح كده؟ وإلا لو ذكر الأسانيد إلى على الموقوفات وكده لطال الإيه؟ لطال الكتاب. فهو إيه؟ أصله أنه إيه؟ وضعه للمسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم إيه؟ يضعه للإيه؟ للموقوفات ولا للمقاطيع، وإنما يذكرها بس بالإيه؟ بالتبع تقوية لما إيه؟ لما يراه، وكما يعني سيأتي تفاصيل أخرى في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. فلذلك لإيه؟ فلذلك أوردها بصيغة الإيه؟ بصيغة التعليق رحمه الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.